أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. عصيت قبل وكنت من المفسدين. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله